الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. لمن نسعد بذكر الله تعالى، لقد قال تعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن من أجل مناقب الذكر ومن أعظم فضائله أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذا من تمام سعادتنا أن نصلي وأن نسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله سبحانه لإخوان البادلين جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا فإنه مردود للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السيد يسأل: هل يجوز للمرأة أن تذبح؟ نعم، لا مانع أن تذبح المرأة، وقد ذبحت جارية شاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن المرأة داخلة في أهل الإسلام، والله يقول: إلا ما ذكيتم، أي إلا ما ذكيتم يا أهل الإسلام. فلا مانع أن تذبح المرأة، بارك الله فيك. جاء التعيين لزوجتي بعد 5 سنوات من الزواج كمعيدة في جامعة الأزهر، وأنا أرى أن بيتها وأولادها أولى بها. ما رأي حضرتك وتريد ذلك بشدة؟ أنت رب بيتي، وأنا معك في أن قرار المرأة في بيتها أفضل، وأن خروجها إنما يكون للضرورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما تكون المرأة من ربها وفي قعر بيتها، لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن. ولأن المرأتين اللتين رأهما موسى عليه السلام تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء أبونا شيخ كبير. هذا ابتداء. أما إذا كحكم، فإذا كانت المرأة تدرس لفتيات فقط، فتدرسها لفتيات فقط، آمن لها، وحينئذ لا مانع من خروجها إذا كانت تدرس لفتيات، والفتنة مأمونة، وبالله التوفيق. هذا وإذا كانت المرأة افترضت عليك عند العقد أن تعمل بالضابط الشرعية ووافقتها على الشرط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. هذا وبالله التوفيق. هل كل دعاء يوم عرفة مستجاب؟ وسمع الله قال: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فربي هو الذي يستجيب، نسأله القبول. الأضحية أولى من العقيقة. في التقييد العام الأضحية كنسك أقوى من العقيقة، وبالله التوفيق. هل الميت يشعر بالحي؟ قد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يذكر عيسى عليه السلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. في الحديث: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رافع الزيداري يسأل: هل للشرك توبة؟ نعم، إذا تبت من الشرك قبل أن تموت فلك توبة. وقد قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. رجل قتل، هل يلزمه أن يعترف أم يستحب فقط؟ قاتل يقول: أنا قتلت، حتى إما أن يقام فيه حكم الله القصاص، وإما أن يقبض منه الدية، أو يعفون عنه، هذا على وجه الإيمان. لكن إن استطاع أن يحل المشكلة بعيدا عن حل المشكلة مع اقتراب من الشرع أفضل بلا ريب من حلها بعيدا عن الشرع. حرمًا قال لزوجتي أن تطالق وكل ما تجري تحرمي. كفارة واحدة مع تطليقة واحدة عفوا مع كفارة يمين. صالح العفان بارك الله فيك، هل أنت عفان الرياض ابن الشيخ محمد العفان رحمه الله وعبد الله، أو أنت آخر وفقك الله؟ أينما كنت وحيثما كنت، صحة حديث ما يكتب السيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الهلس والصغار على من خالف أمري سنده في مقال سنده في مقال. أما حديث لقد جئتكم بالذات فضعيف، حكم الصلاة خلف إمام مسرع، من صح الصلاة لنفسه صحت لغيره، فإذا كان يقيم صلبه في الركوع والسجود فالصلاة تصح، وإذا كان لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود لا تصلي خلفه. شخص دخله يكفي ولكن طرأت له ظروف فاستدان، فقد أردت مسد دينه من مصدر مال سيأتي إليه، ولكن قدر الله أن لا يأتي هذا المال، وفقد مصدر سداد دينه الذي حان سداده، هل يستحق زكاة المال؟ نعم يستحق زكاة المال. متى تتعجب البنت إذا خشيت الفتنة أو عفوا عند البلوغ، عند بعد حيضها تلزم بالحجاب، لكن قبل أن تحيض إذا كانت تفتن توارى والله أعلم يعني تستر. حكم الافتراك بنسبة الثمن في الأضحية في العجل، أقل شيء يجزي عن الرجل وأهل بيته السبر، هل يجوز التصدق بالمال بدلا من الأضحية؟ بحيث الجواز جائز أن الأضحية سنة، لكن هل أنت تؤجر؟ افهم يا سائلي، إن الله قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، والله يقول في كتابه الكريم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ربي يقول في كتابه الكريم فصل لربك وانهر، فكما انك تثاب اذا تصدقت تثاب اذا ضحيت ايضا. بارك الله فيك. نساء يقرأن القران على الفيس مثل الشيوخ، انا متصور يا اخت فاطمه اذا في فتنه تبعد الفتنه، اذا منظرها ظاهر حيثما وجدت فتنة ابتعدنا عنها. امرأة تنشر مطويات عن النقاب فنصحها أخ أن تستبدل هذه المطويات بمطويات عن التوحيد. في كل الخير بارك الله فيك، في كل الخير على حسب الحال الذي التي فيه، فكانت في بلدة مسلمة والناس تعرف التوحيد ولكن النساء متبرجات، يعني تنشر تنشر المطويات عن التبرج. أما إذا كانت بلاد كافرة فتدعو الناس إلى توحيد الله، حديث معاذ بن جبل فليكن أول ما تدعو إلى أن يحب الله إذا كان من أهل الكتاب، لكن إذا كان من أهل التوحيد تنتقل إلى شن. أيضا صحة حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان الجائر، في أسانيده مقال أن العلماء من صححه لشواهده ولمعانيه. هل تصح صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة؟ فما قليلا، لأن الله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا التبين هذا التبين يكون بعد الأذان المعلن تقريبا بنحو من ربع ساعة إلى ثلث ساعة. ما حكم ذبيحة من يسب الدين؟ إذا كان يسب الدين ولا يتوب منه فإنه يكفر ولا تؤكل ذبيحته، وإذا كان يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى فذبيحته تصح ويتوب الله على من تاب. أنا لا أقرأ، لأنه يقول أنا لا أقرأ بالمد هل آثم لا تآثم ولكن يفوتك خير. أخي اشترك في ثلث بقرة وأنا اشتركت معه في الثلث الذي ضحى به بنسبة الخمس، خمس خمس البقرة أو خمس الثلث الذي ضحى، إن كان خمس البقرة لا يجوز، لأنه إن كان خمس عفوا خمس الثلث لا يجوز، خمس البقرة على المال جائز لأن الخمس أكبر من السبع. الاشتراك في العيد أفضل أم تبشي المنفرد؟ كبش منفرد أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لحاب كبش منفرد وإن كان الاشتراك جائزا. شخص يقول إن أبو بكر كان صوفي صوفي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن أبي بكر ورضي الله تعالى عن عمر، كيف صوفي شامة ولا يكن لم يكن اسم الصوفية معروف، ولا وجد اسم الصوفية هذا لا في كتاب الله ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. من أين أتيتم باسم الصوفي هذا؟ شخص شاب يخشى على نفسه الفتنة تغرير الزواج وليس معه المال الكافي لمؤنة الزواج، هل يجوز أخذ قرض من البنك للضرورة؟ لا يجوز يا مصطفى بن زاد أن تبدأ حياتك بالربا، وليستعذب الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والثيبات كثيرة. وافقنا على حالك، ما حكم رجل ثروته في حياته لبناته وزوجته إذا كان فعل ذلك تهربا من توريث إخوته آثما؟ يقول إذا في مذبح يذبح على الطريقة الإسلامية لكن العامل الذي يعمل في المذبح لا يصلي أو ليس بمسلم، يعني إذا ذكر اسم الله يعني الذبح، الذبح صحيح إلا إذا كان الرجل مشركا لا تأكل من ذبيحة المشرك. بارك الله فيك يا عائفان وحفظك الله. هل يصح الأذان الجماعي عدة أشخاص يؤذنون مع بعض؟ ما أعرف شيئا مثل هذا. أما التبليغ يجوز في الصلاة، يعني أنت تصلي إمام وليست هناك ميكروفونات فتقول يقول إمام الله أكبر، فيقول مبلغون الله أكبر من عدة أماكن في المسجد لا بأس. حب مس المصحف للمرأة الحائض، أخرج من الخلاف تبتعد عن مس المصحف، أما حديثه لا يمس القرآن إلا طاهر فمعلول معلول بالإرسال، أما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون، قد قال فريق من العلم المطهرون الملائكة والعود على اللوح المحفوظ، قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام من بررة. دخل جبريل على النبي وقال ملك الموت بالباب ويستأذن أن يدخل عليك، لما الطروحات والخرافات ليس له أصل، هل تكفي أضحية واحدة لمن عنده أربع نسوة كل واحدة في بيت مستقيم؟ تكفي. صحة حديث الحجر بن حزم وفدنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئا على سيف أو قوس أو عصا، أنهم لحظات حتى أذكرك بهذا الحديث، لكن على أي حال على أي حال لم يأمر النبي أمرا أن يقوم الشخص على سيفه، وإن كان من العلماء من يستحب هذا لكن كدليل في أن النبي أمر الخطيب أمر الخطيب أن يعتمد على قوس ما ورد أمر منه أن يعتمد الخطيب على قوس، وقد استحب ذلك بعض العلماء لكن لا دليل فيه أي أمر والله أعلم. أما إن حصل توافقا أن النبي احتاج إلى شيء يعتمد عليه فهذا التوافق لا يصير الشيء مستحبا فيما أعتقد والله أعلم. أريد أن أقرأ في السيرة النبوية بأي الكتب أبدأ؟ هناك كتاب سيرة ابن هشام المحقق وكتاب لأخينا إسلام أبو عشرة خرج قريبا طيب نافع في هذا الصدد، بارك الله فيك، لك نسخة هدية عندنا. عفوا هل لها تفرد والنقاب أيضا؟ اختار القول بوجوبهما. هل الشفع والوتر قيام ليل داخلان فيه؟ هل قتل النمل حرام؟ النمل المؤذي يجوز قتله أما غير المؤذي فلا تقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة؟ فالنملة الواحدة يزيد إذا كانت مؤذيا لم يزيد قتل لهذا الحديث. نعوذ بالرقية لشخص غائب، يعني هتفت واحد في الهواء واللي هي عبد الرحمن بن أبي مهلوب، حلفت على المصحف أننا أفعل شيء وفعلت عليك كفارة يمين، هل يطول العفو؟ هل يطول السطر على النفس في النفاق؟ استر على نفسك في أي بلاء بما أبدأ في طلب، لكن إذا كان الأمر يستلزم حدا من حدود الله فالمسائل قد تختلف شيئا. ما كيف تجب صحيح واحد عن أربع بيت متقين؟ هو بيت واحد يا عباد الله، بيت الرجل، يعني بيت الرجل وسع الله عليك البحر أربع زيارات يا الله. رجل يتزف في البصل والثوم ويريد أن يزكي، هل يزكي بهم البصل والثوم؟ عندما نرى وجوب التزكية وجوب إخراج الزكاة في الخضروات فإنه يجوز له أن يخرج من الثوم والبصل. حديث من وصل صفرا وصله الله ثابت وصحيح، دليل تحريم شهادات الإسلام هي ربا، تدخل مبلغا بعد زمن تأخذ مبلغ مع زيادة وهذا تعريف ربا. مشروع أسئلة مكررة، أيضا مكررة، هل في القرآن المجاز؟ أقول كاصطلاح لم يكن اصطلاح المجاز موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عبر بما يقول إليه هذا المجاز عند القائلين به. فمثلا قول الله تبارك وتعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، معلوم معنى أو واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها المراد على القرية، هذا شيء واضح الدلالة واضح. لكن إذا أعقل المجاز مثلا آل به المجاز أن ينفي صفات رب العالمين التي أثبتها لنفسه، قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيها إثبات اليدين، فينفي المجاز وقل بقدرتي، كيف تكون اليدي قدرتي؟ فإن قوله باطل في هذا الصدر، فلا عبرة بما آل إليه المجاز. محمد ابن أحمد فاطمة بن سيد، هل سؤال ربنا التعجيل بإجابة الدعاء في تجرؤ؟ قال الله ليس في تجرؤ، بل يجوز لي أن أقول يا رب ارزقني رزقا حلالا طيبا عاجلا غير آجل، اللهم ارزقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حكم قيام الليل عقب صلاة العشاء مباشرة لا مانع. من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة تصلي ورأت ابنها يصعد على الشباك فتحركت في الصلاة لتنزله، الصلاة صحيحة. كان يكون سن الغنم عند الأضحية، انظر إليها الكسر أو لم يكسر، يعني الكسر هل أصبح ثنيا، يعني ظهرت له سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية أم لا؟ إذا كانت ظهرت له سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية فهذا يكون قد كسر، وفي الغنم تقريبا 6 أشهر فصاعدا على اختلاف بين العلماء. ما قيام الليل إذن؟ يبدأ من بعد العشاء إلى الفجر يا محمد المهضوري. ما رأيك في من يقول إن الصحابة لم يروا النبي على هيئته؟ كيف يعني؟ فهم لما أفهم سؤال الأخ. نصيحة حديث رسول الله لا يجوز النفخ في الطعام الحار، ورد حديثنا عن النفخ في الطعام، قبل أطب منته ومبلغ معه وقال له ومعك بعد الوفاه اقسمي بينك وبين أختك ولديه ولدان غيرهما وتوفي، هذه الوصية باطلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ما حكم تأخير قسمة الإرث من بعض الإخوة بحجة أن الأجدار لم تكبر بعد؟ فبحجة وصية الأب بألا تفترق، لأن المال الآن أصبح مال وارث، فإذا اتفق الورث على التأخير لا بأس، إذا اختلف قسم الميراث لأن المال مالهم، مال وارث. حكم الكنار أهل الشعيد الشهيد يشفع لسبيل من أهله ورد بذلك حديث النقدام بن عدي كريم رضي الله عنه في للشهيد عند الله ست خصال ذكر منها ذلك حكم ذبح الأضحية لغير الحاج عفوا هل يجوز الإشارة للطفل بالرأس أثناء الصلاة؟ نعم دخلت أسماء على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي صلاة الكسوف فقالت ما شأن الناس وأشارت عائشة برأسها إلى السماء انظري إلى السماء فقالت آية فأشارت برأسها نعم كتاب يرد على من لا يعمل بخبر الأحاد أقرب كتاب كتاب أخبار الأحاد في صحيح البخاري هل يجوز توزيع الثلاث فقط من الثلث فقط من يجوز كل ما اشتري أي حاجة جديدة في البيت تنكسر على الرغم من أن يقرأ البقرة لعمران ما أضبط أعصابك بعض الشيء وأنت تحملين الشيء استعيني بالله ليس هناك عفريت كسر انتبه يا الناس الله يبارك فيك هل ثبت أن النبي صام التسع من ذي الحجة لم يثبت ذلك؟ ما ورد حديث من طريق هنيدة بن خالد واختلف عليه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك النبي صيام العصر في بيته قط وفي سند اختلاف على هنيدة بن خالد مر عن امرأتي عن بعض أزواج النبي ومر عن بعض أزواج النبي مر عن أم سلمة عليه بعض الاختلافات وهو نفسه لم يوثق التوثيق المعتبر ومعارض لحديث عائشة عند مسلم أن النبي عليه السلام قال عائشة ما صام العشر في البيت قط حديث إذا باتت الزوجة وزوجها غاضب عليها باتت تلعنها الملائكة فماذا إذا كان هو الوقت لا تلتفت إليه تعلم أن الله يعد أن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب كيف يعاقب امرأة مظلومة يعني كان الزوج ظالم يبيت ربان كما يشاء يعني هو المخطئ هو ليس بهذا اللفظ إنما اللفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم امرأة دعا زوجها إلى فراش فأبت عنها الملائكة حتى تصبح وهذا أيضا له حكم افترضنا مريضة أيضا له حكم كيف هل نزل كنت نذرته من زمن ما النذر ومن ثم ما النذر حتى نشرك إلى كيفية التحلل منه هل جوهر الصغار الجن يأخذون الأشياء ثم يرجعونها يعني عفاريت صغيرين يلعبوا عليك إلى مشتاقة الرعب يعني كتوصل في هذا الباب ما كان يفعل على عهد النبي خاصة إلا في قصة أبي بكر مع سرقة الشيطان تم الصدقة لكن عندنا حديث الشيطان لا يفتح باب المغلقة فهو لماذا الشياطين لا تذهب إلى البنوك تسرق الفلوس لماذا تذهب إلى بيت الموقف مع زوجها تسرق الموقف فقط وتحتاج هل الخياصة إذا قص أظافرة عند غروب الشمس الخياصة على أي حال يا أبا مصطفى لأن نهي النبي عليه السلام إذا دخل العشر وراد أحدكم أن يضحي قال يأخذ من شعري ولا من أصفاري شيء ليس معناه تحريم الأخذ من الشعر والأصفار وليس معناه أن الخفق الأبد هل عفوا هل لا يقتل الفساد مطلقا لا في هذا تفصيل واسع عبد الله رمودي هذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور لكن قد رأى عمر أنس أن يصلي إلى القبر فقال القبر القبر يا أنس ولم يأمره بالإعادة ما حكم نفخ الغنم بالفم تنفخ الغنم بالفم ليه أمرأة يا عبد الرحمن تفعل ذلك لأننا نعرفه أن الذبيحة بعد أن تذبح وخلاص وانتهت يأتون بمنفاخ ينفخونها حتى يسهل عليهم فصل الجلد عن الجسم يسهل عليهم فصل الجلد عن الجسم فما الفم إذا كان فم قوي يعني مثل البوق شيء نصيحة حديث عليك الأصبع شغل شائدة قد تنكسر أي تموت مثل الأجهزة والعفش كل شيء مقدر لكن يعني على العموم شغل سورة البقرة في البيت إن شاء الله، وبإذن الله الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. هل يجوز المطلقة من الضرر الجوع لزوجها مرة ثانية بعقد جديد وطبق جديد وولي وشهود؟ ما حكم اجتماع الجمعة عليه؟ يرى الجمهور من أهل العلم أنك تصلي العيد وتصلي الجمعة كذلك، صلاة العيد استحبابا وصلاة الجمعة فرضا. وإن كان ثم قول بالترخيص لأهل البوادي الذين كان يشق عليهم البقاء من العيد إلى الجمعة في الرجوع إلى بلادهم وأن يصلوها ظهرا. أحبك الله يا محمد، هل تغيير الشعر من بني لأسود الشباب حرام؟ من بني لأسود ليس يعني يكره. كثير من المشايخ الآن حقيقة يعني متعجب من أمرين، لأن صنيعه قد يحمل تدليس، شيخ كبير كبير السن ويصبغ شعره بالسواد ويتقدم لفتاته غش لأنه يلبس عليها فانتشر هذا في عدد من المشايخ، وخاصة بعض المشايخ الحنابلة الذين يرون جواز ذلك. لكن معلوم أن هذا إنجاز يجوز التدليس، يجوز التدليس. وكتحديد المسألة في باب الصبغ بالسواد حديثان، أولهما أن أبا قحافة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة بياضا، فقال النبي عليه السلام فيما يروى عنه غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. لغلط وجنبوه السواد عند التحديد شاذة. والخبر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأكلن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، والجهاد بأن الصبغ بالسواد سيماهم كما قيل في الخوارج سيماهم التحليق. والحميل لهؤلاء وأولئك على هذا التأويل أن الحسن والحسين كان يصبغان بالسواد، وكذا نقل هذا عن عثمة بن عامر إذ قال نسود أعلاها وتأبى أصولها، وكذلك ورد عن سعد بن أبي وقاص الصبغ بالسواد، وعن عبد آخر من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. أما التدليس فلا تفعل. هل سيدنا إبراهيم أبوه أذر فعلا؟ وما الذي يديرك إذا كان الله قد قال قال إبراهيم لأبيه آذر؟ هذا كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة على وجه آذر خطرة. وإلا بعد ذلك وقال تعالى ما كان استغفار إبراهيم لأبيه فهو آذر. لكن ما الذي يديرك؟ الهدي هو الله. نوح عليه السلام كفر ابنه، الرسول عليه السلام عمه كافر، إبراهيم عليه السلام عمه كافر. قال تعالى في كتابه الكريم والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فالأبوان مؤمنان والولد كافر. قال عدد من العلماء في تفسير قوله تعالى يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، قال الحي الكافر والميت العفو الحي المؤمن والميت الكافر، يخرج الكافر من صلب المؤمن ويخرج المؤمن من صلب الكافر. هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك أو بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام أبي جهل، فكان أحبهما عمر؟ نعم ثبت هذا الخبر. هل يجوز أن أتصدق على حمايا وأم زوجي من مال أدخره؟ نعم يجوز لك ذلك، لأنك لست بملزمة بالإنفاق على حماك وحماتك. ومحل هذا التصدق إذا كان فرضا إذا كانوا فقراء. هل ثبت حديث في تعليم المعازف الوارث في هذا الصدد لأكلن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف؟ فكلمة يستحلون تفيد التحريم. من حج ولم يطف طواف الوداع لمرض هل عليه شيء أم عليه دم؟ لأنه ترك واجبا. وقال ابن عباس وتلقى قول ابن عباس جمهور العلماء من ترك واجبا فلينسك نسيكا. هل يجوز ذبح الأضحية عند جزار النصراني إذا سمى الله عليه إذا سمى الله عليه؟ وقد قال تعالى: وطعم الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعمكم حل لهم. حكم الرموش الصناعية للنساء في البيت التي قرأوها لأنها قد تدخل في الوصل، والنبي لعن الواصلة والمستوصلة. هل تجزئ أضحية البقر قبل تمامها سنتين إن كانت سمينة؟ لا تجزئ عند الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبح إلا مسنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثم انبصل، الله أعلم، لكن قال: قل إني أناجي من لا تناجي. مجموعة أشخاص أصحاب مطاعم اتفقوا على رفع الأسعار والمأكولات وحلفوا فيما بينهم على ذلك، ثم رجع شخص منهم خفض الأسعار. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. علامات المنافق ثلاث: إذا عاهد غدر، إذا وعد أخلف. حديث: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني. أما أنا ما اطلعت على تحسينه. هل حديث لا عدوى ناسخ الحديث فروا من الزر من الطعام ليس بناسخ والجمع ممكن؟ ففي باب الاعتقاد نعتقد أن لو لا عدوى تؤثر بذاتها، وفي باب العمل نفر من المجذوم. هل يوجد فضل في الدعاء لموتى لا نعرفهم؟ فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات. تفسير قوله تعالى: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني ترفضون الأفضل وتطلبون الأدنى. الذين استبدلوا المن والسلوى بالثوم والبصل، الثوم والعدس والبصل. نصيحة: الجمعيات التي تعطي بعض الأيتام أموالهم ليحتاجون بحجة اليتم، قد تأتي أموال مخصصة للأيتام. أما إذا كانت زكوات فالزكوات للمصاريف الثمانية. إذا كان اليتيم فقيرا أخذ من الزكاة، لم يكن اليتيم فقيرا لأخذ من الزكاة. هل يجوز الانتفاع بالوقف المعطل من قبل الواقف ليقلص قدر الانتفاع في أبواب خير أخرى؟ من طلق زوجته في المحكمة والسداد كل مستحقاته يجوز ردها بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود. ما حق المرأة إذا أرادت الطلاق من زوجها بدون سبب؟ تلك قضية تنظر. إذا كان خلعا سترد إليه صداقة أو ما يتفقان عليه، وإذا كان طلاقا للضرر اختلف الحكم. قل: اغتسلت وبعدها اكتشفت أني على جنابة. عليك إعادة الغسل لأنك لم تغتسل من إطراف الحدث. متى يجوز أن أصوم كفارة؟ عفوا، أحمد بن فتح بن داود يقول: نعم، متى يزول الصوم بعد الإطعام في كفارة؟ لا يصل إلى الصوم في كفارة اليمين إلا عند العجز عن الإطعام، لأن الله قال: فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام. حكم النشيزة في بلاد فرنسا: النشيزة في فرنسا كالنشيزة في مصر، كالنشيز في المكسيك، النشيز حكمها واحد. نشيز التي تخافون نشوزهن فأذوهن وأجروهن في المضاجع واضربوهن. الآيات: قال ربنا: تذرني فردا وأنت خير الوارثين. السؤال: هل من شوي بارك الله فيك أن نصلي صلاة الجمعة القادمة؟ هذا السؤال. صلاة الجمعة القادمة مش فاهم. طيب، عموما صلاة الجمعة القادمة كصلاة الجمعة السابقة. نعم. بعد وفاة أخ امرأته عايزة تأخذ مؤخرها وذهبها للمكتوب في الطيب من الورثة لزوجها، هذا حقها يا سيد الشريفين. بعض أطباء النساء يقولون أن المجد به حيوانات منوية فليأخذ حكم. لا يأخذ حكما اغتسال المجد. في نص ربنا رخص الذكر كما من هو الذي يجب الغسل. ما حكم جمع أموال شهرية من موظف بحجة التوزيع على الفقراء والمحتاجين إلا أنه يجمع المال بإحراج زملائه في العمل؟ لا يعلم المريم مسلمين إلا بثقة من نفسه. واحد يسأل عايز دعاء من إنجاب ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دعاء الخليل ربي هب لي من الصالحين. صلاة العيد ما شأنها يا شيخ؟ إذا كانت الجمعة تجد في البيت العيد من داري أولى، لأن الجمعة فرض والعيد سنة. إذا زودنا الجمعة في البيت في حال عدم وجود المساجد فسنجوز العيد كذلك. الرجل حلق بالطلاق بنيته وليس بلسانه، في نفس كده قال عليها الطلاق، يعني تلفظ ولا ما تلفظ. أما بنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث تجاوز لأحدكم ما لم يستعجل قيام الاستعجال يا رسول الله، قال يقول قد دعوت قد دعوت فلم أرى يستجب لي. فهذا الدعاء صحيح. هل الأم لو كتبت لبناتها حق أن في ورثها بعقد قبل الممات حرام؟ إذا كانت تريد أن تنشع الورثة الآخرين تحرمهم الميراث فحرام عليها هذا الظلم. أما إذا كانت فقط تعطيهم حقهم الشرعي خوفا من أن تسلط عليهم الأشرار اختلفت المسألة. أما واجبنا تجاه حملات تشويه الدين المتتالية أنهم بالرد عليهم أن نعرض عنهم، أما أنهم لا يكفون عن الجدال. أنت وقدراتك يا محمد بن شمس قد قال أهل الكفر في زمن الرسول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، شوهوا عليه لا تستمعوا له. وقد كان هناك من ينافحون على هذا الدين القيم. هل يجوز لغير معقل يشتري السيارات المعقلة التي تقدمها الدولة؟ إذا القانون لا ينسحب عليه هبة مقيدة، إذا كنت معقل قدم، غير معقل أدخل. لماذا أكثر أهل النساء من النار؟ لماذا أكثر الناس أهل النار من النساء؟ إن شاء الله ذلك أكثرنا العشيرة وأكثرنا الإحسان. الخوف السلبي من السكرات والقبر والحسد، يعني خوف سلبي حق حامد. أعلم أن كلمة الحاج لا تقال إلا للمتلبس بأعمال الحج. أما إذا رجعت بلدك فما اسمك الحج لك ولغيرك؟ ما كان يقال حج أبو بكر، حج عمر، حج سعد، أبدا. إنما هو متلبس بأعمال الحج. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ فضلا عن سؤالك مع الإيراح. حكم عمل عمرتين في سفرة، إذا كنت تقصد تكريم عمرة من التنعيم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرم عمرة من التنعيم. أما إذا أتيت مكة واعتمرت وذهبت إلى المدينة وأردت أن تأتي بعمرة أخرى فلك ذلك وفقك الله. صيغة الصلاة على النبي، هناك عدة صيغ للصلاة على النبي أو جزها اللهم صل على محمد. صيغ أخرى متعددة، صحة حديث توجه المرأة لأربع، لمالها لجمالها لدينها قد صار بذات الدين تنبى تلك ثابت صحيح. لكن هنا من يفهم هذا الحديث فهم خاطئ. الحديث توجه المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها فصار بذات الدين تنبى تلك. اصفر بذات الدين من هذه الأصناف، يعني تفترض مثلا امرأة طيبة ومن بيت طيب وجميلة، هدينة وجميلة، هل هي الأولى أم الدينة والدميمة؟ الدينة جميلة أفضل تعفك. وكذلك امرأة دينة من بيت فاسق وامرأة دينة من بيت صالح، أيهما أفضل؟ الدينة من البيت الصالح. وكان امرأة دينة عندها دين وعندها فلوس كثيرة هي أفضل أو امرأة دينة وفقيرة؟ الدينة اللي معها فلوس زكاة في نفس الدين أولى من الدينة الأخرى التي تنعكس على أولادها. فما عبد الرحمن لا هذا ولا لا، ليس ذنبا للفقر، لأن الأمر ينعكس. أعكس لك القصة. فتاة تقدم لها شاب لين سري، وتقدم لها شاب في نفس درجاته من الدين وفقير، تقبل من؟ هذا مليون أنت كلمة لك أحكام. فامرأة تقدم لها اثنان على درجة واحدة من الدين، على درجة واحدة من الدين، واحد سري وآخر فقير، تتزوج السري. لماذا الزوج السري؟ لأن النبي قال أما معاوية فصلوب لا مال له، وأما أبو جهل فالأبع صانقق. نعكس أيضا، امرأة تقدم لها اثنان على درجة واحدة من الدين، واحد أبو خمار والثاني أبو مصلي، تقبل من؟ تقبل الذي ولده مصلي. امرأة تقدم لها شخصان على درجة واحدة من الدين، ولكن هذا كف لها في دنياها، يعني درجة واحدة من الدين، لكن هذا مثلا سبيل المثال طبيب أو مهندس، وهذا يصلح في المجال، تقبل من؟ تقبل يعني أرزاق، هي أرزاق. لكن محل الكلام هذا التقرير، محل التقرير إذا كانت هناك درجة عليا، درجة متساوية في الدين، لكن واحدة تقدم لها شخص سليم وفاجر وشخص فقير وصالح، تقبل من؟ تقبل الفقير الصالح، تقبل الفقير الصالح إذا كان لزمن. يعني لأن الناس تفهم هذا الغلط، الفهم غلط. واحد يقول لك الإمام أحمد كان يبحث عن واحدة عوراء لكي يتزوجها، ومش عارف الإمام من كان يبحث عن عمياء يتزوجها، ما كده المصير كان هدي وأكمل هدي، هدي وأكمل هدي. الأمر يختلف، حلوة الله ماذا تقول؟ الأمر يختلف في الرجل المكلف بالإنفاق وليست يعني مش وصل رجل فقير وتعتاج واحدة سعد، يعني أختي حلوة الله، في شباب فقراء والزوجة تكون معينة له. ألم تكن السيدة خديجة معينة لزوجها رسول الله، بذلت من مالها للدعوة إلى الله؟ اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد في اليوم الحار، كحديث لا يثبت على الرسول عليه الصلاة والسلام، حكم الهجر لأكثر من عامين، نسأل عن السبب. في الأيام العاشر الصوم أفضل أم الذكر؟ صوم واذكر. هل يجوز الدعاء بالرزق وفقا للحديث القدسي لا تسألني رزق غدا؟ ليس هناك حديث قدسي في هذا المعنى، ليس هناك حديث قدسي، فليسأل الرزق. قال الخليل وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. والدعوات بالرزق كثيرة جدا. قال المسيح قال الخليل عفوا وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وقال المسيح وارزقنا وأنت خير الرازقين. هل عليك لو رفضت أن أزوج ابنتي لأن ليس لدي مال لجهزها وعمرها عندي 22 سنة؟ لا، ممكن يتقدم شخص تقول نحن فقراء ما عندنا قيمة العفش نزوجها، تقبل مرحبا. في من يقبل؟ في من يقبل يا أختي؟ هل صحيح عبد الله بن عمر أفتى في الناس 60 سنة؟ لا أعلم شيء من ذلك. حكم مياه الفيلر التي تستخدم في حكم مادة الفيلر التي تستخدم في إزالة التجاعيد ونسخ الوجه والشفاء لمدة شهور وليس بصفة دائمة، يعني أسأل عنكم هي بارك الله فيك. حكم امتلاك منزل بني ببعض مال الحبس، يعني الوقف، مال الوقف، لا تقول مال الوقف الله يستر عليك. ما معنى أن الحديث معلول؟ يعني فيه علة، يعني ظاهره السلامة والصحة، لكن في علة تضعفه. والعلة الأقسام، القادحة القادحة على حسب العلة المؤثرة أم لا. هل يجوز أن ترسل الميراث لبنتي كهذا لأنها الوحيدة عندي؟ يكفيها النصف يا أم مريم، يكفيها النصف، النصف هو الذي أعطاه الله النصف، لست أرحم من رب العالمين، أنت تولدي مشاكل عليها وتقطعي أرحمها. هل الملائكة تكون موجودة وتكتب المرأة أثناء تسبيح وبدون حجاب؟ طبعا موجودة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين علمونا ما تفعلون، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. هل يجوز عفوا، هل علي النذر غير وضع السؤال يا عبر الحياة، مال الوقف، أموال أساس، يعني وقف هذا المال يا جماعة أوقفته لله، جعلته لله ليس لي، بس لا بس. حكم التبول قائما لا بأس به إذا لم يكن الرذاذ سيرتد إليك. والشاهد على التجويز حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم السباطة قوم فبال قائما، هل يجوز مس المصحف بدون وضوء؟ اختار القول بجواز. حكم التسمية بين في الهبة بين الإناث والذكور، هذا رأي الجمهور، لكن اختار رأي الحنابلة في الهبات الكبيرة ورأي الجمهور في المسائل الصغيرة، بمعنى أنا أعطي للبنت مال جنيه، أعطي للولد 100 مسلم صغير، هبة صغيرة. إذا طلبت مقام الميراث توزيع شقق مثلا، هذه يستأخذ شقة وهذه نصف شقة، فهذا اختاره والله أعلم، وهذا رأي الحنابلة ورب في هذا المقام قويا. حكم توحيد لون البشرة بحقا طبيعية تحت الجلد، توحيد لون هذه الأشياء تحمل غشا أو تلبيسا أو تغييرا لخلق الله، أم آية ألا ترين أن اتقاء ذلك أولى؟ أن يجمح إليه على الأقل أن اتقاء ذلك أولى، الله يعافيها يا رحمة. اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي ثابت، لكن تقييده بالمرآة لا يصح، أن النبي كان إذا نظر في المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي، لا يثبت هذا التقييد بالمرآة. رجل عليه دين 10 سنوات والدين نقول له سدد على مهل، والمدين ضحي كل عمل يأتن ولا يأتن، لكنه قليل الفقه، لأنه سيسأل عن الدين يوم القيامة. هل يجوز أكتب عفوا؟ مكرر الأسئلة. هل يجوز عملي كطبيبة بيطرية في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية؟ ألمت بأن بناء على رأيي بصحة الحيوانات يتم صرف قرض للمستعمل. أخت أميرة لو ابتعدت عن هذا العمل إذا كنت مختارة أستمناك وأفضل. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل صلاة العيد في البيت والتجمع لها يغني عن صلاة الجمعة والتجمع لها وصلاتها دورا؟ قولوا بالله تعالى التوفيق تلك المسلك راجعة للاجتماع العيد مع الجمعة في يوم واحد. وأختار رأي الجمهور في هذه المسألة أن العيد إذا جاء مع الجمعة في يوم واحد أن كلاهما يصلى، والله أعلم. حكم صناعة وبيع ما يسمى بصيغة الأحلام، ما كانت تستخدم في الثقافة الهندية القديمة كوسيلة لمنع الأحلام السيئة، لا أعلم شيء من هذا، بارك الله فيك. كيفية صيام يوم عرفة في بلد مختلف طولة الهلال فيه؟ لو تقيدت وقت رقية بالحرمين لكان خيرا. لما لا أقصدك يا أختي بأي شيء، وأنا لا أعرفك بارك الله فيك، لكن قصدي حكم لو استعملت الكحول لتعليق لتعقيم الليل ثم دخلت إلى الصلاة فلا مانع ذلك، ونحن لا نستطيع أن نوصف الكحول بأنه خمر قولا واحدا، لأن الكحول إذا شرب هذا ليس كحول، لكن هو الكحول إذا شرب لا يسكت إنما يسمم. حكم بيع الطاولة لا تبيع الطاولات، هذا أستمر لك في دينك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نابع من البشير وهو النبي، فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. قراءة ورد القرآن على غير وضوء جائز، لو استعملت عفوا صفة تحريك الإصبع في التشهد إشارة فقط بدون تحريك. هل أنا هل إذا أقيم الحد على السارق مثلا هل ذلك بتطبيق الحد عليه لا يعاقب عليه في الأخير؟ نعم، للنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بعض الكبائر قال فمن أصاب من ذلك شيء فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيء فستر الله في أمره لله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. عدم المبيت في منى بسبب الحملة التي حج معها، هذا العام الماضي يا أحمد بن فتح داود، أما السنة هذه نسأل الله أن يعوضنا خيرا. فليعود المسلمين خيرا. صدق النبي الأمين إذ قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر. إذا كان العجل بالغا وثمينا هل يجزي التضحية به ولم يبلغ سنتين؟ يقول جمهور العلماء يا محمد إن السمنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي. إذا أخذ من شعر هذه الأيام وسيضحي التضحية صحيحة. والنهي عن أخذ الشعر والأصفار أو من أخذ الشعر الأخذ من الشعر والأصفار نهي تنزيه ليس نهي تحريمه. أفضل الكتاب لتفسير القرآن ما تستطيع أن تطلق الأفضلية على الكتاب بعينه، فكل تفسير يستفاد منه في جانب يسامح أبا جبل. خلاص هو يفترض شيئا ويلزمنا بفقه. يسأل عن غسل يده بالكحول ويستغني عن الماء؟ لا لا لا لا يجوز. يغسل يديه بالكحول لا يسمى ماء. سؤال غريب ما توقعته، يعني واحد يستغني بالكحول عن غسل يديه لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز، يعني يجوز الوضوء بالكحول لا يسمى ماء. حب من قال سأل قلبك وسأل ربك حق يراد به باطل، ولكن الحديث كل أوقاتنا لله كل أوقاتنا لله، ولكن حديث الرسول ساعة وساعة، يعني ساعة الشخص يكون في نفس البلد وشخص أحيانا يسترخي أحيانا يلعب أولاده أحيانا. حكما لم يريد من لم يرد زوجها أن تصوم النوافل على الرغم أنه لا يصلي أصلا لا تطيعه، وكيف تبقى معه يا بودي وهو لا يصلي؟ إذا كان يصلي بقي لا يصلي، فإذا رأت أن تفارقه لا أن تفارقه وترتاح، أما إذا ارتضته زوجا فستلتزم أمره ما دام أمره بالمعروف. رزقني الله ببنت محبة نسميها لي، بارك الله فيك. التسميات كثيرة، سمي فاطمة سمي مريم سمي خديجة سمي عائشة سمي هدى سمي أسماء طيبة الحمد لله. هل الاستغفار مع الندم والإقناع يعتبر توبة بدون صلاة ركعتين؟ يلزم للتوبة أن تصلي ركعتين. هل يلزم خروف تنقص وخصية في الأضحية؟ نعم يجوز، عندنا نص بملايين. مبارك الله فيكم يا أهل مراكش. حكم عدم حفظ القرآن الكريم فاتك الأجر. صحة حديث أكثر ما يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين لا يصح. هل الصحة تخفى بعد دقائق أم أكثر؟ قبل شوية، لأن الخيط الأبيض من الخيط الأسود يتأخر شيئا ما عن المعلم. الحكم في من لم يرد منا بسبب الحملة لا إثم عليه لعجزه. هل بول الناتي أو البقر إذا جاء الملابس يفسد الصلاة لا يفسدها؟ حاول بحث عن عمل آخر من طرق كثيرة، لكن إن لم أجد وعدت إلى عمل يكون آثما علما بأن إجازتي على حسابه. أخت أميرة، والله يا أخت أميرة إذا ابتعدت يكون أفضل، لأنك تساعدين على الإثم والعدوان، تبحثي الحالة المستحقة للربا، هذا عملك. الله يوفقنا وياك. كيف توزع الأضحية على المتيسر لك؟ كل منها وطعم القانع المعتر المتعرض بالسؤال، القانع المتعفف والمعتر المتعرض بالسؤال. بحكم تأخير غسل الجنابة إلى طلوع النهار استحياء أفراد العائلة إلى طلوع كبيرة من كبار أنك ستترك الفجر، ستنتظر الفجر، لكن إذا خطر بالجنابة إلى الفجر ممكن. لكن إذا توضأت أينما أحضنه وجنه يا رسول الله فلا نعم يتوضأ. هل يوجد عذاب القبر؟ نعم. أين أنت يا نونونو؟ أين أنت من الأدلة؟ الأدلة كثيرة، الناس استنارت، لم يعد يروج عليهم قول المخرفين والمبتدعة إن عندنا قول الله تعالى في شأن فرعون وآله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال تعالى في شأن آخرين مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وكذلك في الحديث في كل صلاة النبي يتعوذ من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجنة ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الميت يأتيه ملكان يسألان من ربك ما دينك، حديث ما حصل له ذاك من هؤلاء المبتدع الذين يفون عذاب القبر. أبطال الصلاة في الجنة التي نزل منها آدم هي الجنة التي ما في جنة ثانية، هل علمت بجنة أخرى؟ حكم جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة في وجه العلماء. نعم قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الاستراحة في الصلاة، لكن هذا ورد من حديث مالك بن حويرث، وكان أتى النبي في آخر عهد النبي، فكان النبي يجلس لأنه أصبح بدينا لا يستطيع أن يقوم مرة واحدة، أما أنه كان يجلس وذلك كونها سنة لم ترد إلا في حديث مالك بن حويرث. نصيحة لمن تخاف من المرض وعندها فوبيا منه رغم استقامتها الحمد لله، تعتمد على الله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وعندها فوبيا كلمة بالعربي أحسن يقطع. هل يجوز حلق ما زاد من الحاجب وأصبح خارجا منكوشا، خرج من الحاجب وكان ليس نمصا لا بأس؟ هي جماعة فوبيا هذه التي تقولونها، لماذا تتكلموا عربي؟ لماذا تتعجمون؟ إن التعجم مذمة، إن التعجم انحطاط. الذي يتكلم بلغة القرآن الكريم والذي في علوه وتقدم وترقي كيف آخر ربيع غز قدميه إلى ما بعد الغسل علمنا ونحن نعتسبه. أعمل في شركة أمن من ثلاثة أشهر بحق قبلك زوج، لكن هذه الأفضل الأنسب. لا يجوز لك حلق اللحية إلا إذا كنت مضطرا وأنت تقدم ضرورتك. تقول تطويل أظافر البنات، تطويل أظافر البنات يا أخ عمرو هذا شأن استحدثته الفتاة في هذه الأيام وبكثرة، وهو خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاف السنة وتقليم الأظافر من الفطرة. يرسل باروكة لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمتوصلة. مع اختلاط المرأة في العمل وبقائها بعض الأحيان في مكتب مع زميلها لبعض الوقت لا يجوز لطالب العلم يقولون رجل بالرأس فإن ثالثهما الشيطان. لا يجوز بيع الدولار بالأجل. الكسب من البرامج غير الأصلية والعمل في مجال الأفلام والمسلسلات. سؤالك فيه تفصيل يحتاج إلى مزيد من الوقت والوقت قد قفز، بارك الله فيك. قبل أن أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحتى رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دوما أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله وما دمتم تستقيمون على أمر الله سبحانه. الله قال في كتابه الكريم إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نبينا قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تزيد ذلك، فاحملوا راية لا إله إلا الله ودافعوا عنها ودافعوا عن دينكم ولن تخذلوا ما دمتم تدافعون عن دينكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقدم شكري لله وأسأل العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، عبدهم الله من كل سوء مكروه، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين ينزلون معي زاد لإخواني المجلس لإخواني. هذا وكان في هذا المجلس من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وما كان من زلل أو شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا وبعد قليل إن شاء الله تعالى البث التجريبي المتواصل للاستماع إلى الأسئلة الصوتية الواردة الصوتية من الإخوة والأخوات والإجابة عليها. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.